ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. هل أحضرتم معكم الكتاب الدرة البهية؟ هذا الكتاب العظيم النفع مع صغر أوراقه، إلا أن المعاني عظيمة جدا، وفيه بعد ذلك يكون الكلام على الأنبياء والملائكة واليوم الآخر وبعض الأمور التي هي إجماع لأهل السنة والجماعة. هذه عقيدة عظيمة النفع، ثبتني الله وإياكم عليها حتى الممات، آمين. والآن إن شاء الله سنكمل حيث وصلنا في قول المؤلف: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. الله تبارك وتعالى لم تحدث له صفة بوجود المخلوقات، فهو الخالق ولو لم يكن هناك مخلوق، بمعنى هو متصف بأنه يخلق ويبرز من العدم إلى الوجود، فلا يقال خلق الخلق في الأزل، لأن هذا معناه أن العالم كان معه في الأزل، إنما يقال خلقه بصفته الأزلية، كما نقول علم فعلنا هذا مثلا الآن، علمه في الأزل، لا يقال الآن حدث له العلم، ولا نقول نحن كنا معه في الأزل، هذا لا يقال، نقول فيه ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. البرية هم المخلوقات، والمخلوقات يقال لها العالم، فلذلك قال الشارح الشيخ عبد الله رحمه الله أنه لم يتجدد لله تعالى صفة بإحداثه البرية، والبرية الخلق كل المخلوقات، لذلك نقول عن سيدنا محمد خير البرية، يعني خير المخلوقات، يعني أفضل من خلق الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تبارك وتعالى خالق قبل حدوث الخلق، يعني له هذا الاسم وهذه الصفة. وانتبهوا، أسماء الله تدلنا على صفات الله، فيجوز أن تعبر عنها بالصفة والاسم، إلا لفظ الجلالة الله فهذا يقال فيه اسم ولا يقال فيه صفة، هو يدل على الذات، يعني على حقيقة الله التي لا تشبه الحقائق. وبارئ قبل حدوث البرية، من أسماء الله الخالق والبارئ، هي بمعنى واحد، وكذلك نقول فيه المصور، صور الأشكال والهيئات، جعل المخلوقات على كيفيات وصور وأشكال، هذا معنى المصور. كما أنه قادر قبل وجود المقدورات أي العالم، يعني الله تبارك وتعالى قدر في الأزل والمقدور حادث. ثم قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. الربوبية يعني المالكية، الله مالك الملك، مالك الملاك، مالك الملوك، هذا لا يقال إلا لله، فانتبهوا، ملك الملك، ملك الملاك، ملك الملوك، فالله تعالى له هذه الصفة، ومن أسمائه الرب، يعني إذا قيلت مع آل التعريف الرب هذا لا يضاف إلا لله، أما مع الإضافة فنقول من رب هذا الجمل، كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من يستحقه، من يملكه، هذا جائز. أما الرب هو الله، والمربوبون يعني المملوكون، كما قال مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين رحمه الله. الشرح أن الله تعالى كان متصفا بالخالقية والربوبية قبل وجود المخلوقين والمربوبين. نحن العالم مربوبون لله، يعني ملك لله، مخلوقون له، فقبل وجودنا كان تعالى متصفا بالربوبية وبصفة الخالقية، لم تحدث له صفة الربوبية بوجودنا ولا الخالقية بوجود المخلوقين. فإذا نقول بوجود العرش لم يزدد ربنا تعالى صفة، لم تزدد صفته، فكان قبل العرش بلا عرش، وبعد أن خلق العرش لا يحتاج إلى العرش. قال المؤلف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، الله يحيي ويميت، فيقال عنه المحيي المميت، ولو كان بعد لم يحيي أحدا أو يميت أحدا، يعني كما قلنا في الخالق والرب. فماذا نقول؟ أحياهم بصفته الأزلية ويميتهم بصفته الأزلية، يسعد بصفته الأزلية، يعني نقول المسعدون السعداء حادثون كالمبشرين بالجنة العشرة، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي، هؤلاء أسعدهم الله. الإسعاد صفة أزلية أبدية، والذين أسعدهم الله السعداء حادثون، هكذا في كل الصفات التي نقول عنها صفات الفعل الإحياء الإماتة. الله تعالى إحياؤه أزلي متصف بالإحياء، والذين أحياهم حادثون. الشرح أن الله تبارك وتعالى كان متصفا بالإحياء قبل حدوث الخلق، ثم أجرى عليهم الحياة التي هي حادثة، لا نقول كما قالت الفلاسفة وكما قال رجل والعياذ بالله مدعي للتصوف مات، هذا الإنسان يقول إن وجود العالم مع الله كمال في حق الله، أعوذ بالله، جعل مع الله شريكا في الأزلية، يعني كأنه يقول الله ليس خالقا لهم، كأنه ينفي الخالقية عن الله فاحذروا. وكذلك يقال في كونه تعالى مميتا، أي أنه تبارك وتعالى كان محيي الموتى في الأزل قبل حدوث الموتى، وحدوث الموتى لا ينافي قدم إماتته لهم، يعني صفة الإماتة أزلية. انتبهوا يا أحباب، لا يقال أماتهم في الأزل، لا يقال أحياهم في الأزل، يقال أحياهم بصفته الأزلية، أماتهم بصفته الأزلية. وكذلك إحياء العباد الذين أجرى عليهم صفة الحياة الحادثة لا يقتضي حدوث كونه محييا لهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، الشرح أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق كما ذكرنا، والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية. فإذا نقول إذا أردنا بالإنشاء يعني الخلق فهي صفة أزلية، وأما إذا أردنا الأثر الذي حدث في المخلوقين فهذا حادث، كما تقول المقدور أثر القدرة. وأزلية خالقيته وربوبيته يستلزم أن لا يحدث له بإنشاء الخلق صفة حادثة، لأن إبراهيم عليه السلام حين تغيرت الشمس وغابت قال لا أحب الآفلين، لأنه من يغيب هذا تغير والمتغير حادث. وهو تعالى بصفته الأزلية أنشأ ما أنشأ من المحدثات، فثبوت قدرته على كل شيء يفهم منه حدوث منشآته ومخلوقاته. الله على كل شيء قدير، فإذا ما أوجده حادث، وهو تعالى أزلي وصفته أزلية. وأزلية إحيائه وإماتته لما أحياه وأماته من المخلوقات، هذا الحكم ينطبق على الإجمال وعلى التفصيل. فإذا قلنا أنشأ الله تعالى المحدثات التي شاء لها الحياة بإحداثه الأزلي وإحيائه الأزلي، فهو كقولنا عند التفصيل أحيا الله تعالى فلانا بصفة الإحياء التي هي ثابتة له في الأزل. وهذا المذهب الذي قررنا والذي هو مذهب السلف أنسب وأقوى، يعني الشيخ عبد الله رحمه الله وبعض الأشاعرة غير الشيخ، يعني زيادة على الشيخ وممن سبق الشيخ، كانوا يميلون إلى قول الماتريدية أو وافقوا الماتريدية في هذه المسألة. هذا أنسب وأقوى لإبطال القول بحوادث لا أول لها، يعني الذي يقول بأزلية العالم، هذا القول أقوى، أن تقول الإحياء صفة أزلية، الغضب صفة أزلية، والرضا صفة أزلية، المغضوب عليهم حادثون والمرضيون حادثون، لأنه عليه فعله للحوادث أزلي، فلا يتوهم أحد أنه يحتاج إلى فعل آخر. يقول المؤلف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء، وكل شيء إليه فقير، كل الخلق يحتاجون إلى الله، نحن فقراء إلى الله، والله هو الغني. هذا معنى الصمد من أسماء الله، والقيوم والغني، لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، وكل أمر عليه يسير، الله تعالى لا تلحقه مشقة، لا يقال هذا صعب على الله، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انظروا إلى العقائد يا أحباب التي ألفها العلماء القدماء والذين كانوا من المتأخرين، تجدونهم عمدة ما يعتمدون عليه هذه الآية العظيمة التي هي أعظم وأقوى آية في التنزيه. أما أفضل آية على الإطلاق في القرآن فهي آية الكرسي، لكن هذه في التنزيه أعظم الآيات وأقوى وأصرح وأعلى ما يعطي التنزيه الكلي هي هذه ليس كمثله شيء. الشرح قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم حين قال ذلك، يعني بعد أن تكلمنا عما يليق بالله وعن بعض صفات الله وعن شيء مما ذكرنا عن الصفات، نقول إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفاته، والله تعالى قدرته مؤثرة في كل شيء، أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود. وهنا انتبهوا يا أحباب، نقول العقل يحكم على الأمور بثلاثة أحكام، أو يقال بعبارة أخرى أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب العقلي، المستحيل العقلي، الجائز العقلي. الواجب العقلي يعني العقل لا يقبل عدمه، وهو الإله الخالق، وهو الله الذي خلق العالم، فلا بد لهذا العالم من خالق خلقه أوجده لا يشبهه، هذا يقال له الواجب العقلي. وأما المستحيل العقلي فهو لا يدخل في الوجود، العقل لا يقبل وجوده، هذا يقال له المستحيل العقلي كوجود الشريك لله. وأما الجائز العقلي أو الممكن العقلي فهو ما يقبل الوجود تارة وعدمه تارة أخرى. فماذا نقول عن القدرة؟ هي مؤثرة في كل شيء. ما المراد بالشيء هنا؟ الممكنات العقلية، يعني الله تعالى يؤثر في الجائزات العقلية. فلا يقال هذا السؤال، وانتبهوا، وهو سؤال يرميه بعض الملاحدة وفيه خروج من الدين، ومن يجيب بنعم كذلك خرج من الدين أو بلا، والجواب على هذا لا يكون بنعم ولا بلا. ماذا نقول إذن؟ نقول هذا مستحيل، وصفة الله القدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق بالجائز العقلي. ما هو هذا السؤال الذي هو كفري؟ يقولون: هل الله يقدر أن يخلق شريكا له أو واحدا مثله؟ فمن قال نعم خرج من الدين، ومن قال لا خرج من الدين. إذن ما المطلوب أن يقول؟ ما هو الجواب؟ هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات. وكل ما هو كذلك فهو فقير إليه، أي محتاج إليه في وجوده وبقائه. نعم، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين. وكل ما هو كذلك فهو عليه يسير، يعني الله تعالى لا يلحقه تعب. الله خلق السماوات والأراضي، واليهود افتروا عليه فقالوا إنه تعب فاستراح على العرش على قفاه. الله أخبر في القرآن وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب الذي له أعضاء وجوارح، هذا الذي يلحقه التعب، يجوز في حقه التعب، أما الله لا يلحقه مشقة. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى نفي المماثلة من جميع الوجوه، كما تكلمنا على الآية ليس كمثله شيء، والمماثلة من وجه واحد، فكل ذلك مستحيل على الله. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يا سلام على هذا الكلام الطيب، هذه الجواهر والدرر. يقول رحمه الله إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق. ما معنى خلق؟ أبرز من العدم إلى الوجود. هي لها معان في لغة العرب تأتي كما جاء في حق سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. الله قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، كان يصور من الطين على شكل الخفاش وينفخ فيه فيطير بإذن الله. الخفاش يقال في بلاد الشام الوطواط، هذا كان خرقا للعادة لسيدنا عيسى عليه السلام، وكان هذا لما يطير بعد أن يغيب عن أعين الناس يقع. سبحان الله. الله قال وإذ تخلق من الطين، يعني تصور، فكلمة خلق على معنى الإبراز من العدم إلى الوجود لا تضاف إلا لله تبارك وتعالى. الله تعالى خلق الخلق على حسب علمه الأزلي، ألا يعلم من خلقه؟ فإذا خلقهم وهو خبير بهم عالم بهم. قال وتقديره الأزلي، ما معنى تقدير الله؟ تدبير الله، يتصرف في الخلق على ما يشاء، هذا معنى التقدير والتدبير، ويقال القدر، جعل الأشياء على وجه مطابق لمشيئة الله وعلمه. لذلك نقول لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما شاء الله. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يشاء ويريد. وقدر سبحانه مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك. ومعنى أن الله قدر مقادير الخلق أي أن تقديره أزلي، والمقدورات الحادثات وما سيحل في الحادثات الله قدره في الأزل، وأما هذه فحادثة. يعني هذا سيتزوج، هذا يقال فيه مقدر، قدر له الزواج. إذا حل فيه الزواج، يعني إذا كان تزوج حصل منه ذلك، فتقول هذا مقدور لله. هذا معنى مقادير، جمع مقدور. فالله تبارك وتعالى قدر كذلك آجال الخلائق. الأجل يا أحباب المضروب لكل واحد منا مبرم. ما معنى مبرم؟ يعني أن يكون الشخص منا يموت في أجله فلا يحتمل التقدم ولا التأخر، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم فإذا جاء أجلهم، يعني الناس والجن والملائكة والبهائم كلهم سيموتون، ولكن الله يقول لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني الواحد لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة. ويروى عن سيدنا سليمان عليه السلام أنه جاءه يزوره سيدنا عزرائيل عليه السلام ملك الموت، وكان عنده ضيف، فصار ملك الموت ينظر إلى الضيف نظرات غريبة متعجبة، فهذا خاف، علم أنه ملك الموت، كان متشكلا، فقال لسيدنا سليمان: يا نبي الله، إن الله سخر لك الريح فمرها أن تنقلني إلى الهند. خاف فطلب من الريح أن تنقله إلى الهند. بعد مدة عاد سيدنا عزرائيل عليه السلام يزور سيدنا سليمان عليه السلام، فسأله سليمان عن نظراته لهذا الضيف الذي كان عنده، فأجاب ملك الموت عزرائيل بأنه استغرب: ماذا كان يفعل عندك هذا الرجل وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد وقت قليل في الهند؟ الله، لا تدري نفس يا أحباب في أي أرض تموت. يعني الإنسان منا بيكون ماشي هيك بيوقع، الله، نحكيها بالعامية، أو بيكون على المنبر بيوقع، أو بيكون لحاله، أو في الحصون. الموت إذا جاء الأجل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر. قيل لسيدنا علي: يريدون قتلك. قال: الأجل جنة حصينة، بالوقت الذي أراد الله أن أموت فيه فلا بد أن أموت فيه. فالمخلوقات التي خلقها الله تعالى فدخلت في الوجود، والتي ستخلق ولم تدخل في الوجود بعد، كل علمه بعلمه الأزلي. فإذا نقول بخلقه، بتقديره، والآن يقول وبعلمه. الله تعالى علم الأشياء قبل حدوثها، علم الأشياء بعلم واحد شامل، لذلك نقول علم الله هو علم واحد شامل يتعلق بسائر الممكنات العقلية وبالواجب العقلي والمستحيل العقلي. يعني ما يتعلق به العلم غير ما نقوله في القدرة والمشيئة. تنبهوا، القدرة تتعلق بالجائز العقلي، المشيئة تتعلق بالجائز العقلي، لا يقال تتعلق بالواجب والمستحيل، القدرة والمشيئة. أما العلم فالله يعلم الممكنات ممكنات، ويعلم الواجب واجبا، ويعلم المستحيل مستحيلا. فإذا علم الله يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي. به هو عالم كل ما حدث، كأول المخلوقات الماء ثم العرش، كالأمم السابقة، ما حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام، الله أحاط به علما. وكل ما سيحدث، ما يحدث الآن وما سيحدث في المستقبل، سواء في هذه الدنيا أم في الآخرة، الله أحاط به علما. قال شيخنا رحمه الله: إجمالا وتفصيلا، لأن بعض الناس يقولون الله يعلم الأشياء جملة لا يعلم تفاصيل ودقائق الأشياء، وهذا قاله ابن تيمية وهو تكذيب للقرآن. ولا يلزم من ذلك تغير العلم. الله خالق الأشياء بصفته الأزلية، عالم بالأشياء بصفته العلم، والعلم أزلي لا يتغير، لا يزيد ولا ينقص. ولذلك الإمام عبد القاهر ابن طاهر التميمي رحمه الله أبو منصور البغدادي يقول: والله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، بعلم أزلي أبدي غير حادث. يا أحباب، هذا ليس فلسفة، هذا دين، هذه عقيدة. الله علم ما كان وما يكون وما سيكون كما فصلنا، ويعلم ما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. يعني أنا لو لم آتي وأسجل هذا الدرس فبقيت في بيتي، الله يعلم ماذا كنت سأفعل لو لم آتي إلى هنا. هكذا يا أحباب، وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. ويضرب في هذا ما جاء في القرآن عن الكفار يطلبون من الله أن يردهم إلى الدنيا، وهذا لن يكون، الله يبعثهم للحساب، لن يعودوا إلى هذه الدنيا. لكن لو أرجعهم إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر. الله يعلم أنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه. فإذا الله تعالى علمه لا يغيب عنه شيء. ثبتني الله وإياكم يا أحباب على هذه العقيدة الطيبة، وقواني وإياكم على نشرها، فالمتمسك بسنتي هكذا قال رسول الله عند فساد أمتي فله أجر شهيد. يعني من تعلم هذا العلم، علم أهل السنة والجماعة، ثم اشتغل بتعليمه للناس ولو مات على الفراش وعنده بعض الزلات، يكون له أجر يشبه أجر الشهيد. وأجر الشهيد يا أحباب عظيم جدا. أذكر لكم شيئا منه، وهو أن له 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء. الجنة جنات جنان، وأعلاها الفردوس الأعلى. أدخلني الله وإياكم الجنة بلا عذاب، وأدخلنا الفردوس الأعلى آمين، ورزقنا صحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فيها آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا في الدرس المقبل إن شاء الله.